الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الايمان من صحيح مسلم، باب الدعاء الى الشهادتين وشرائع الاسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلوات وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس ان معاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انك تاتي قوما من اهل الكتاب تدعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله، فانهم اطاعوا بذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله، فانهم اطاعوا بذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فتوزع في فقرائهم، فانهم اطاعوا لذلك فاياك وكرائم اموالهم، واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال: انك ستاتي قوما بمثل حديث وكيع. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال: انك تقدم على قوم اهل الكتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه عبادة الله عز وجل، فاذا عرفوا الله فاخبرهم ان الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فاذا فعلوا فاخبرهم ان الله قد فرض عليه زكاة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم، فاذا طاعوا بها تخذ منهم وتلقى كرائم اموالهم. كرائم المال الكريم العزيز على كل انسان، يعني فيها حث ما يسلم على التوسط في الزكاة كما سنبين. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أرفق الأمة بالأمة وأرحم الأمة بالأمة وأرأف الأمة بالأمة، كان بأبي هو وأمي كريما حليما جوادا، كان ينظر إلى أصحابه بالرفق والرحمة ويتعامل معهم بمثل هذا، فإنه قد وصفه الله بأعلى وأرقى السمات والصفات أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصدقت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك أصحابه دون العناية بحالهم بما ينزل عليهم من البليات بما يحتاجون، يسعهم بحسن خلقه وبماله وبما يستطيع. يعني من هذه الصفات أو هذه الأفعال تبين هذه الصفات الراقية عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دخل عليه بعض الناس ووجدهم متقلد النمار وكانوا على فقر شديد، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، كيف لأغنياء هذه الأمة ينظرون إلى فقراء هذه الأمة ولا يعتنون بهم؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال: تصدق رجل من صاع بره، من صاع تمره، من صاع شعيره. فقام الناس، وقام رجل من أفقر الناس فأتى بما عنده ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فتوالى الناس فعلوا كما فعل. من هنا ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وفرح فرحا شديدا وسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعاون الناس على البر والتقوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجود الناس وأرفق الناس بصحابته. كان معاذ رضي الله عنه وارضاه يتأتى برسول الله ويرتقي بمثل هذه الصفات، فكان كريما معطاء فياضا بالخير، ما يأتيه من مال إلا ويسلط على هلكته في الحق، يعطي كل هذه الأموال للفقراء، حتى أنه من كرمه وجوده الشديد استدان وكبلته الديون، بل إن الغرماء طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على معاذ، فحجر النبي صلى الله عليه وسلم على تصرفات معاذ على أمواله لأن للغرماء الحق فيها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما حجر عليه أراد أن يوافيه، أراد أن يقف بجانبه، أراد أن يفرج عنه هذا الهم، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم مواساة أولا، أو نقول مواساة ثانيا، الغرض المقصود أن كل الخير مقصود في هذه البعثة، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مواساة له حتى ينهل من الخير، وأيضا حتى ينتفع الناس من معاذ رضي الله عنه وارضاه. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم معلما وهاديا وبشيرا ونذيرا، بعثه بوظيفة هي أشرف الوظائف على الإطلاق، بعثه رسولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نعم المرسل ولا نعم الرسول ولا نعم الرسالة التي أراد أن يؤديها. كفى فخرا بالدعاة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فبعث الله معاذا معلما لهذه الأمة، داعيا إلى الله وهاديا إلى صراطه المستقيم. فلما ذهب معاذ رضي الله عنه وأرضاه إلى اليمن، ارشده النبي صلى الله عليه وسلم إرشادات هي نبراس لكل داعي، نبراس إلى كل عالم، نبراس لكل معلم. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ثم سطر له سطورا لا يحيد عنها، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه. هذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لتقديم الأهم على المهم، وأن عظم ما يكون من المقدمات توحيد الله جل في علاه، وبعده يأتي تبع، فهو أصل الأصول، لأن الله جل في علاه ما خلق الخلق إلا لتوحيده، ما أنزل الكتب إلا لتوحيده، ما أرسل الرسل إلا لتوحيده، بل ما شرع القتال بين أهل الإسلام وأهل الكفر إلا لإقامة كلمته سبحانه جل في علاه. فأرشده أن يعلمهم ويبين لهم ويعظم لهم قدر الله جل في علاه حتى يوحدوا ربهم. ثم بعد ذلك تتوالى الشرائع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين له أنهم إذا أطاعوا، يعني إذا دخلوا في الإسلام بالتوحيد، هذه فيها دلالة قوية جدا على أن الإنسان لا يقبل منه أي عمل ولا يقبل عند ربه جل في علاه حتى يوحد الله حق التوحيد. أول ما تدعون لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يعرض عليه الشرائع، فإن أبى وجحد، لا أقول رفض، لا أقول لم يعمل، فإن أبى وجحد فهذا لا يستقيم له الإسلام. بعدما حكمنا بإسلامه بالتوحيد والشهادتين نعرض عليه الشرائع، فإن لم يقبل هذه الشرائع، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المفهوم يلوح لنا، يقول: فإنهم أطاعوه، فالمفهوم المخالفة إن لم يطيعوا كأنهم هدموا الأصل الأول الذي سيبنون عليه، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما قال الحافظ نفسه: فإن دخلوا في الإسلام بالشهادتين فعليك أن تعرض عليهم الشرائع، فإن قبلوها وإلا ردت عليهم الشهادة، والله تعالى أعلى وأعلم. المسائل العظيمة التي تحت هذا الحديث الجليل، أولها: فليكن أول ما تدعوهم إليه هو توحيد الله جل في علاه. هذه بيان لأن أهم المهمات وأعظم الواجبات بل أوجب الواجبات الدعوة إلى لا إله إلا الله، وهي أشرف ما يكون في الوجود، لأن شرف هذه الدعوة من شرف المدعو له، وهو توحيد الله جل في علاه. فأول ما تدعوهم إليه توحيد الله، إذن هذه أول الواجبات، وهي واجبة على كل امرئ مسلم أن يدعو الله قدر استطاعته، تحت قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يدعوهم إلى توحيد الله جل في علاه. وقد بينا الأسبوع الماضي أو الذي قبله أن توحيد الله لا يستقيم بحال من الأحوال ولا يقبل بحال من الأحوال إلا أن يكفر المرء الموحد بالطاغوت، بكل من يعبد من دون الله جل في علاه، ولا يستقيم إيمان عبد ولا توحيد عبد حتى ينظفه وينقيه من كل شرك يشوبه. فالتوحيد لا يقبل إلا توحيدا خالصا مخلصا لله جل في علاه. فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله. طب ما هو توحيد الله؟ نريد التفسير، كما بينا القاعدة لأن الحديث يفسر بعضه بعض، الروايات يفسر بعضها، لأن خير ما تفسر به كلام النبي أولا كلام النبي، ثم بعد ذلك كلام الصحابة مطلقا، ولا الراوي، الراوي، لأن الراوي أعلم بما روى، ثم بعد ذلك الصحابة مطلقا، ثم لغة العرب. هنا الأحاديث يفسر بعضها بعض. قال: ليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله، ثم قال: أن يعبدوا الله، في بعض الروايات غير صحيح قال: أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. هنا بيانا جليا واضحا على معنى توحيد الله، يوحد الله، كأن سائلا يسأل: يا رسول الله وكيف نوحد الله؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن يعبده ولا يشرك به شيئا، لا يشرك به شيئا في النية في الباطن، لا يشرك به شيئا في الإرادة، لا يشرك به شيئا في الظاهر، لا يشرك به شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، سواء شركا أكبر أو شركا أصغر، فإن هذا غير مقبول عند الله جل في علاه. فأمرهم أن يوحدوه دون الشرك الأكبر ودون أيضا الشرك الأصغر كما بينا قبل ذلك مرارا. وفي رواية أخرى، وهذه الرواية عجيبة جدا، بعدما فسر لنا التوحيد قال: فإذا عرفوا الله، يعني هو الآن يقول وحد الله، كأنه يقول: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، ونبهوا: إنك تأتي قوما أهل كتاب، كأن أهل الكتاب لا يعرفون الله جل في علاه، كيف ذلك؟ بل إن اليهود يعبدون الله جل في علاه ويعرفون الله ويعلمون أنه في السماء، بل والنصارى يقولون نحن نتعبد لله ونتذلل لله ونتصدق لله ونقاتل لله ونمنع لله ونعطي لله. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ انك تأتي اهل الكتاب فاعرفهم بالله لا فعلا عرف بالله لهم؟ كيف ذلك؟ نقول لابد ان نحمل هذه الكلمة على محملها الصحيح، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول انهم لم يعرفوا الله حق معرفته، فعرف الله لهم حق المعرفة. وكيف ذلك؟ سنقول ان اليهود يعرفون الله لكن لا يعرفونه حق المعرفة. نعم والله، فان اليهود والنصارى لا يعرفون الله حق معرفته، ولذلك لم يعبدوه حق عبادته. ونستقي من ذلك ونستنبط ان علم التوحيد من اوجب الواجبات، وانه لا يجوز لاحد الجهل بالله جل في علاه، وانه يجب عليه ان يتعلم علم التوحيد وما ينافيه بالشرك. الله الذي علاه وسمهم على لسان نبيه انهم لا يعرفوه. لما؟ لانهم لم يعبدوه حق عبادته، ايضا نتيجة انهم لم يعرفوه حق المعرفة. اما النصارى فقد سبوا ربهم وزعموا انهم يعرفونه، فهؤلاء لا يعرفون الله حق المعرفة. نسبوا له الولد وهو الواحد الاحد، نسبوا له الظلم وهو سبحانه وتعالى وهو الحكم العدل سبحانه جل في علاه، نسبوا له الولد وزعموا بان عيسى عليه السلام ابن الله، ولذلك الله جل وعلا اجابهم في ذلك وقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كما في الحديث القدسي قال الله تعالى يشتمني ابن ادم، يسبني ابن ادم، يقول له ولد وانا الواحد الاحد. فهذه ليست معرفة بالله جل في علاه. والله ما عظم الله حق تعظيمه وما قدر الله حق قدره اذ انهم نسبوا له الولد وانكر الله عليهم ذلك. هذه دلالة على انهم لم يعرفوا الله حق معرفة جهلا جهلا دون جحودا. هم اجهل الخلق اجمعين النصارى جهلا، ولذلك الله جل وعلا سماهم ضالين، ما سماهم مغضوب عليهم، ضالين لانهم ضلوا بالجهل بالجهالات. فنسبوا لله الولد والعياذ بالله، والله واحد احد، ونسبوا له ايضا بهتانا وزورا الصاحبة، قالوا بان الله جل في علاه حل في مريم والعياذ بالله. وطبعا انجب من هذا عيسى عليه السلام الذين يزعمونه زورا وبهتانا، قالوا حل في مريم هذا الحلول، والحلول معناه كأن تضع مثلا الملح في الماء فيذوب في الماء، هذا قريب من معنى الحلول. فقالوا حل الله في مريم، وأجابهم الله جل في علاه قال أن أكون له ولد ولم تكن له صاحبة. فهنا الله جل وعلا ينصص يقول كيف تشبهون الخالق بالمخلوق ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، فكل شيء مخلوق لله جل في علاه. فهنا الله جل في علاه يبين لهم لم تعرفوني حق المعرفة، كيف تنسبون لي الولد، بل كيف تنسبون لي صاحبة وأنا الواحد الأحد الذي خلقت كل شيء وخلقت الكون كله. ثم ارتقوا بعد ذلك في الجهل بالله جل في علاه، نسبوا له الظلم. كيف ذلك؟ بهذه العقيدة الخربة، عقيدة الفداء والصلب، هذه العقيدة التي يعتقدونها ويحاربون من أجلها ويناصرون من أجلها ويدعون من أجلها، هذه العقيدة الخربة الأصل فيها نسبة الظلم لله جل في علاه. هم يعتقدون بأن آدم عليه السلام كما نعتقد نحن أنه أكل من الشجرة فعصى ربه فأنزله الله إلى الأرض بما فيها من العناء في هذه الدنيا. قالوا هذه الخطيئة الكبرى، إن الله جل في علاه يأخذ الخليقة بأسرها، كل المخلوقات يأخذ الخليقة بأسرها بهذا الذنب، بذنب آدم عليه السلام. فنسبوا لله الظلم أنه يهلك زيد وعبيد وعمر وكل الأمم هذه بخطيئة من؟ بخطيئة أبيهم آدم عليه السلام، وهذا من الظلم بمكان. بل والله لو اتهمت واحدا منهم، بل من أضعف من أجهل الجهلاء منهم، واتهمته بأنه يظلم أحدا لنفع نفسه الظلم، وقال لا لا أفعل. على سبيل المثال، لأنني نظرت امرأة طبيبة نصرانية وضربت لها هذا المثل حتى استدرجها لهذه العقيدة، قلت أنت طبيبة الآن وتحت يدك ممرضات مثلا، هؤلاء الممرضات أنت أصدرت بيانا أن الخطأ بكذا وكذا عقابه كذا والخطأ بكذا وكذا عقابه كذا، فجاءت ممرضة من الممرضات فأخطأت هذا الخطأ، فجئت أنت فاشتد غضبه فأنزلت العقاب على كل الممرضات، قالت أعوذ بالله ولما أظلم الباقيات، فدعني أن أعاقب، إن أردت أن أعاقب أعاقب التي أخطأت. قلت الحمد لله. قالت علامة أحمد الله، هذه بداية لما كلمتها قلت لها أنا أريدك بربع ساعة، قالت اجلس معي ربع قرن لا أسمع منك. قلت هو نقاش، فلما ناقشتها علميا في ذلك فقلت لها أنت لا تنسبين لنفسك الظلم، لما لا تعاقبين الكل؟ قالت هذه مظلمة وهذا ظلم وأنا لا أحب الظلم. قلت لها ألا تتقي الله ربك تترفعين عن أن تظلم البشر وتنسبين لله الظلم؟ قالت كيف ذلك؟ قلت إن الله جل في علاه يهلك كل هذه الأمم والمخلوقات بخطيئة آدم وهم لم يخطئوا هذه الخطيئة، هذه هي الممرضة فأخطأت وأنت أخذت الكل. قلت هذه مظلمة، هذه العقيدة التي يعتقدونها عقيدة الصلب والفداء، لأن الله سيأخذ كل المخلوقات بخطيئة آدم، وأراد أن يطهر المخلوقات من هذه المعصية وهذه الخطيئة فأنزل ابنه أعز ما له، فأنزل ابنه حاشا لله تعالى الله علوا كبيرا عن هذه المظالم، فأنزل ابنه بالجزء الناسوتي يسلب ويهان ويضرب على قفاه على هذه العقيدة، ثم بعد ذلك تكون هذه الدماء التي سالت منه هي مسحا لخطيئة البشرية بأسرها. انظروا إلى الجهل بالله، جهل بالله عميق، نسب له الولد والمرأة، نسب له الصاحبة، ونسب له الظلم. أيضا من هذه الجهلات اليهود، لكن اليهود ما جاهدوا بالله لكنهم جحدوا بالله، ولذلك الله جل في علاه امر نبيه ان يذكرهم، تذكروا اعرفوا الله حق المعرفه حتى تعظموه حق التعظيم. فاليهود جاءوا بعلم، نسبوا لله كل النقائص والمعايب، ولذلك ترى انهم اولا نسبوا الولد، ولذلك العقيده النصرانيه منبثقه عن العقيده، هذه العقيده خارج عقيده اليهوديه. وانت ترى ايضا الذين يصلون بالنبي صلى الله عليه وسلم بدرجه الالهيه والربوبيه في شبه من هؤلاء. فاليهود قال عزير ابن الله حاشا لله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا، والعياذ بالله عليهم لعين الله تنزل عليهم فتره. فنسبوا الولد لله، ثم بعد ذلك قالوا شبهوا الخالق بالمخلوق، انزلوا منزله الخالق منزله المخلوق، قالوا يبكي ويتحسر ويندم وايضا فقير ليس له غنى، قالوا يبكي كما في اثارهم في التوراه المحرفه المزعومه، قالوا ان الله لما خلق الخلق ونظر الى ما يفعلون في الارض من معاصي وفساد بكى، لما ندم كيف يخلق هؤلاء الخلق، ندم الله وتحصل، كان الله جاهل حاشا لله تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون، كان الله يجهل بعواقب الامور ويجهل بما يحدث من عباده حاشا لله. ووافقت المعتزله اليهود بهذه العقيده الخربه، لان المعتزله ينفون عن الله العلم اللاحق لا العلم السابق، يقولون الله لا يعلم بافعال العباد، وشابهوا اليهود في هذه العقيده. فاليهود يرون ان الله ما كان يعلم ماذا سيحدث من بني ادم، فلذلك لما خلقهم وراى منهم ما راى بكى وارمد، وايضا نسبوا له النقائص والمعايب عندما قالوا ان الله تعب يوم السبت فارتاح، خلق الدنيا في يومين والسماء على هذا الوصف، ثم جاء يوم السبت فارتاح من التعب والاعياء، والله اجلدهم عندما قال خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب من تعب سبحانه وتعالى، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ونسبوا له الفقر، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فنكتب ما قالوا وقفهم الأنبياء. فلذلك ألمح النبي صلى الله عليه وسلم بلفتة عظيمة جليلة لهؤلاء أهل الكتاب أن يعرفوا الله حق معرفته، ولذلك نقول نهيب بكل هذه الأمة، نهيب بالأمة الإسلامية، تعرفوا على الله حق المعرفة، عظموا ربكم ولن تعظموه إلا بهذه المعرفة، بل ورب السماوات لن تعبدوا الله حق عبادته، ولن توحدوا الله حق توحيد الذي به النجاة وبه الأمان التام وبه الهداية التامة في الدنيا والآخرة إلا بالعلم بالله والعلم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، العلم بالتوحيد وما ينافيه من الشرك. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، هذه هي المسألة الأولى. أقول قبل أن أختمها، بين النبي صلى الله عليه وسلم انهم دخلوا في الاسلام عندما قالوا لا اله الا الله، فهذه لفته الى اننا نحكم بالاسلام للمرء بامور ثلاثه، الامر الاول شهادتين، اذا تلفظ امامنا بالشهادتين فهو من اهل الاسلام، له ما لنا وعليه ما علينا، ويتزوج منا ونتزوج منه. الامر الثاني الصلاه، ان رايناه يصلي حكمنا له بالاسلام، لان السلام كان يغير على الامم فينتظر عند الفجر حتى يبلغ الفجر، فإن سمع أذانا كف عنهم علم أنهم على الإسلام. والأمر الثالث أن يكون طفلا تابعا لأبويه، الطفل يكون تابع لأبويه، يعني لو كان الطفل أبوه مسلم فهو على الإسلام، ولو كان بأرض الكفر، وإن كان أبواه كافرين فهو على الكفر. فهنا يحكم بإسلام المرء بالشهادتين، وبهذه تعصم دماؤه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول انفذ على رسلك على اسم الله، ادعوهم الى الله جل في علاه، وليكن قصه من ثلاث خصال، القصه الاولى الدعوه الى الله جل في علاه، ان لم يقبلوا ذلك فاستعن بالله عليهم على الجزيه والا فالقتال، فتعصم دماؤهم بالشهادتين. وهذا صريح في قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الذين عصموا او عصمت دماؤهم بالشهادتين، ما الدليل؟ نعم احسنت، الصريح في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فان هم قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله جل في علاه. المساله الثانيه التي تتعلق بهذا الحديث العظيم بعد تقديم الاهم كما سنبين في الفوائد المستنبطه، قال فانهم اطاعوا يعني عرفوا الله حق المعرفه وحدوا الله حق التوحيد وتقدموا بين ذلك بالشهادتين فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. قد تكلمنا سابقا عن الصلاة وعلى فرضيتها وعلى حكم تركها جحودا وتكسلا وغير ذلك. أما اليوم نقول نستفيد من هذا الحديث استفادة عالية جدا، لأن هذا الحديث في أول الإسلام صح؟ نعم هذه أصبتما هذا الصحيح قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لها مزية فقهية. لما؟ لأننا إذا قلنا بأنه لا صلاة مفروضة إلى خمس صلاة في اليوم والليلة ممكن الفقيه يقول لما تقول ذلك؟ هذا كان في البداية لما جاء الرجل قال الله بعثك والله ليس علي غيرهن، هذه لا تنفي أن إيش؟ أن يأتي الشرع بفرائض جديدة. نقول لا، هذه قبل الوفاة تعام، يعني ما أوحي النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض غير ذلك، فهذه نستدل بها على أنه لا مفروض إلا صلاة الخمس لذاته، المقصود لذاته، وأنا أفعل ذلك لأقيد مسألة أخرى، فأتدل به على أن الوتر ليس بفرض، الوتر ليس بفرض خلاف الأحناف، وسنفصل القول فيه إن شاء الله عندما نأتي للصلاة. لكن غرض المقصود قال في اليوم والليلة خمس صلوات، والخمس صلوات في اليوم والليلة أن في الليل الوتر، قال اجعلوا آخر صلاتكم بليل وترا، ومع ذلك يقول خمس صلوات في اليوم والليلة افترضهن الله على عباد، دلالة على أن الوتر ليس بواجب. أما صلاة تحية المسجد فهي تخرج من ذلك وهي واجبة. كيف الجمع؟ هي مش محاباة عشان انا بتبنى المسألة. اقول الان انا استدلت بهذا الحديث العظيم على ان الوتر ليس بواجب. كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت عام فرض الله عليهم خمس صلوات في اليوم والليل، الوتر ليس بواجب، لكن تحية المسجد واجب. انتم الان تزعمون انكم تقولون بالحديث ثم تضدون الحديث، الله يهديكم. لان القواعد مش حديث، القواعد علم ودقائق فيها قراءة مكتبة. الانسان قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. هو ما معنى ان تحية المسجد مش مقصودة بذاتها؟ ليس مقصودا ان تدخل المسجد فتصلي ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال ركعتين على التقييد والتمييز، لا، فالمقصود احتراما لهذا المكان المشرف المعظم عند ربي ان تشغل البقعة بصلاة. ولذلك اذا دخلت انت ووجدت الامام يصلي اربع ركعات الظهر فصليت معه الظهر سقطت عنك تحية المسجد لانك قد صليت وشغلت البقعة بصلاة. اذا لا تكون هذه الصلاة مقصودة لذاتها بل لغيرها، بان تشغل البقعة بصلاة، تصلي العصر للعشاء تصلي المغرب، اذا يعني ليست مفروضة اصالة ولكنها يعني تعتبر في التبع، ويعتبر في التبع ما لا يعتبر في الاصل. فالصحيح الراجح بذلك ان الاصل فيه شغل البقعة بصلاة ليست مقصودة لذاتها، ان تصلي ركعتين بذاتها. هذا التوفيق بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم افترض الله عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. ثم ننتقل الى المسألة الثالثة وهي مهمة جدا ايضا، قوله صلى الله عليه وسلم فانهم اطاعوا فاعلمهم ان الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. هذه فيها امور مهمة جدا جدا، اولها وثانية والثالثة اتركها في الفائدة المستنبطة. اولها ان الله جل وعلا فرض على الاغنياء زكاة وهذه للفقراء، يدل ذلك على ان الذي يعطي الزكاة للفقير ليس ماما عليه ولا متفضلا عليه، وان الفقير لا يصبح مهانا عندما يأخذ منه هذه الزكاة، بل هذا حق استحقه على هذا الغني بما احقه الله له، لانه افترض الله عليه اوجب عليه ذلك، فهو يتعبد الى الله الذي علاه باخراج هذا الواجب. والذي ياخذ الزكاه ليس مهانا، اخذ فرضا فرضه واستقطعه الله له من عند الغني، لان الغني ما اتى من كيسه بماله ولا من ابيه ولا من امه، بل اتى من عند الله الذي علاه بهذا المال، الله هو الذي اغناه. ولذلك ترى لما جاء الملك للرجل الغني الذي استغنى بفضل الله وقال له اعطني انقطعت بها السبل، ماذا قال له؟ الملك تصور صورة الرجل فقال له الحقوق كثيرة، قال مالي لعلي أتذكرك، أما كنت فقيرا يزدريك الناس؟ فنظر إليه بتكبر وقال لا، ورثت هذا المال كابرا عن كابر. ماذا قال له؟ الجزاء من جنس العمل. قال له الملك إن كنت كاذبا سيرك الله إلى ما كنت فيه، أنت كاذب في هذه الدعوة، إن المال مال الله الذي علاه، وإن الله هو الذي أغناك، والذي أغناك اقتطع للفقير حقا عندك، فأنت لست متفضل عليه، لكن أنت محسن لأنك تتعبد لله تشكر على هذا، لكن لا تمن بهذه الفريضة على الفقير الذي يأخذ هذه الزكاة. ولذلك نحن نقول إن ولي الأمر عليه أن يأخذ من الأغنياء هذه المال ليعطيها للفقير حتى لا تظهر الإهانة للفقير. الأمر الثاني تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فقرائهم في بلدهم. ولهذا الفقهاء يتدلون بهذا الحديث على أن الزكاة لا يجوز أن تخرج خارج البلد الذي يعيش فيها المرء، واستبعد النووي هذا الاستدلال ورده وقال أنه يجوز هذا على الاستحباب، والصحيح الراجح أنه لا يرد، بل هو الواجب على المرء إن كان في بلد أن يخرج الزكاة في نفس البلد، لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، هم عاد عليهم. ونقول عندنا القرائن التي تعبد هذا الفهم، ما هي القرائن؟ بعثاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال تأخذ من الأغنياء وترد على فقرائهم. والمدينة أحوج ما تكون للزكاة، فيها أهل الصفة، فيها المهاجرون، فيها الفقراء، ولم يقل له صلى الله عليه وسلم ابعث لي بالزكاة من عندك، لكن قال خذ من الأغنياء ورد على فقرائهم، يعني في بلدتهم. وهذا الراجح الصحيح. نترك الثلاثة الفوائد المستنبطة. آخر ما نختم به هذا الحديث في المسألة الرابعة، قال واتقي دعوة المظلوم. نعوذ بالله من الظلم. الظلم ظلمان، ظلم المرء لنفسه وظلم المرء لغيره. أما ظلم المرء لنفسه فهو أخف، أينا لم يظلم نفسه، كما قال أبو بكر رضي الله عنه الله عندما سمع قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فقال يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، كل منا يتعدى ويتجرأ على حدود الله جل في علاه، والله اعلم بالمذكور، ويغفر الله لنا ما نعصيه فيه ونتعدى حدودنا. لكن ظلم المرء لنفسه اخف من ظلم المرء لغيره، لان المتعدي على الغير متعدي على حقين، حق الله ومتعدي على حق الغير، وايضا هو ظالم لنفسه في ذلك، لان الغير سيأخذ منه الحسنات. اما الذي يظلم نفسه له ان يخفي خلواته، ان يتوب الى ربه جل في علاه ويستغفر ربه فيغفر له. اما بالنسبه للظالم لنفسه لا يمكن أن يقبل عند ربه إلا بشروط ثلاثة، التوبة التي لابد أن يفعلها الظالم لنفسه، الأمر الثاني لابد أن يتحلل، لابد أن يتحلل ويرد المظالم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذره أيما تحذير، وهذا التحذير فيه دلالة عظيمة على أن الظلم كبيرة، لأن ضابط الكبائر عند العلماء هو أن يكون يعني فيه نص أن هذه كبيرة، أكبر الكبائر الشرك بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يكون فيه وعيد شديد، هذه تدل على الكبيرة، ملعون لعن في الخمر عشر. الثالث أن يحدث من الإنسان التحذير الشديد بذلك، قال واتقي دعوة المظلوم، ثم هدده، ضمن مع التحذير الشديد تهديد، قال فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. فالظلم ظلمات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، أخذه أخذ عزيز مقتدر. وأي إنسان يقول من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل، فإنه ليس ثم الدرهم ولا دينار، ولكن الحسنات والسيئات. فمن رأى نفسه وفي نفسه الجود والخير أنه يوم القيامة يفيد على الناس بالحسنات فليحلل لنفسه هذه المظالم. والإنسان حتى يفوت من هذه المظالم وحتى يقابل ربه جل في علاه دون أن يؤخذ من حسناته لابد أن يتحلل من المظالم، إن كانت غيبة، إن كانت سرقة، إن كانت غصبا، إن كانت عرضا، لابد أن يتحلل. أما الغيبة فالتحلل فيها أن يذهب في المجلس الذي اغتاب فيه احد الذين اغتابهم مثلا احد الناس ان يذكره بخير ويثني عليه، ثم يدعو له بظاهر الغيب والملك يقول امين ولك في المثل، هذا في احد الناس. وان كان يعلم ان هذا الرجل يرتضي، يعني ايش يرتضي؟ يعني لا يغضب عليه، يرتضي بان يقول ويصرح له قد اغتبتك بكذا سامحني واغفر لي ما فعلت لعل الله يتقبل منك. ان علم من الرجل ان هناك ليس تمت مفسدة فهذا الواجب عليه، لكن ان علم اذا ذهب اليه في بيته ففتح له الباب وقال اغتبتك قتله فلا يفعل، او سبه او شتمه حدث المضرة بينهما فلا يفعل، والاولى ان يتحللوا في مجلس الشر والغيبة، يثني عليه في هذا المجلس ثم يدعو له بالخير بينه وبين ربه. واما اذا كان مال لا يمكن ان يتحلل حتى يرد المال لاصحابه. لكن هناك مسألة وهي مسألة مهمة، سرق رجل مالا من رجل ومات هذا ولم يكن له عقد، ما فيش ورثة، ماذا يفعل؟ هذا لكي يتحلل يذهب يقدر المال الذي سرقه بعدما تاب الى الله، لانه حقان هناك، حق لله وحق للعبد، فيأخذ المال الذي سرقه ويذهب يتصدق به ويقول دع اللهم عن فلان الذي مات، فإن راضي به فهو له في الآخرة، يعني راضي الحسنات، وإن لم يرضى به فهو لي، فهو لي يعني له حسنات والله يرضي هذا الثاني. طيب من وين أتينا بهذا الكلام؟ من كيسنا؟ هل نفعل ذلك؟ هل نحك رأسنا إلا بدليل؟ قلنا ما قاله العلماء نحفره بماء الذهب، ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، فالعلم نصبك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. لا والله ما نأخذ من أكياسنا، بل هذا فعل الصحابة. الصاحب الجليل بسنة صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه اشترى جارية، بعدما اشترى الجارية ما وجد البائع وما عرف له طريقا وما عرف له عقد، فتصدق بمالها وقال اللهم ان هذا المال عن فلان، يعني عن صاحب الجارية، فإن راضي فله، يعني راضي بهذه الحسنات فله، وإن لم يرضى فهو لي، ويأخذ من حسناتي ما يرضيه. أرأيتم رجل يفعل ذلك ويتوب والله جل في علاه يدينه؟ لا والله، إن الله يكرمه ويكرم من له الحق حتى يرضى الأول ويرضى الثاني. بل الحديث صريح بسند صحيح وافرح ما يكون بهذا حديث المدينون، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ من استدان، طبعا حديث مشهور في الصحيحين، قال من استدان ليؤدي ادى الله عنه، لكن هذا في الطبراني بسند صحيح وهو اروع ما يكون، قال من استدان ليؤدي ادى الله عنه يوم القيامه. يقول ان السائل هيقول طيب ما ادينا في الدنيا ماذا نفعل؟ نقول سيؤدي الله عنك يوم القيامه بان يكون لك صوما مثلا، والصوم النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه فهو لي وانا اجزي به، يعني ايش؟ يعني ليس له حسنات محدده، فهو لي وانا اجزي به، فالله يضاعف له الحسنات حتى ياخذ الثاني من هذه الحسنات ويرضي الطرفين، وهذا كرم الله ليس بعيدا عن رحمه الله وعن كرم الله جل في علاه. واما العرض اما الزنا فليس فيه الا التوبه، وان استطاع ان يجر هذه المراه التي زنى بها ان تتوب ثم تزوجها خيرا فعل، لكن لا يجوز ان يتزوج منها قبل ان تتوب وقبل ان يتوب، لان هذا محرم في شريعتنا. الغرض المقصود دعوه المظلوم ليس بينها وبين حجاب، فالظالم يبيت والله غاضب عليه، وقد اقسم بعزته وجلاله لانصرنه ولو بعد حين، وعزته وجلاله لانصرنك ولو بعد حين. هذا في المسلم. هل الكافر يستمع المسلم؟ اه والله، هذه الشريعة الغراء، هذه رحمة الله بالعباد، هذا كرم الله، هذا عدل الله، فإن الكافر والمسلم لا يستويان بحال من الأحوال، ويستويان في المظالم، فإن الله ليس بينه وبين عباده نسب أبدا، إن الله لا يحابي أحدا، فإن المظلوم لو ظلم ولو كان كافرا ورفع يديه لله فإن الله يتقبل منه، وإن الله سينصره ولو بعد حين، وعزته وجلاله لا يفعلن ذلك سبحانه وجل في علاه. كتب على نفسه الرحمة في الطبراني أيضا بسند صحيح عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم وإن كان كافرا، وهذا تصريح، فالمظلوم وإن كان كافرا فإن الله سينصر له وإن كان كافرا، فهذه على أرباب الأعمال الذين يعملون تحت أيديهم الكفار وغير الكفار ويظلمونهم ويستحلون ذلك ويقولون كافر دعنا منه وهو حلال الدم والمال كمان، فيأخذ منه ماله ويظلمه ولا يعلم أن هذا الكافر لو دعا عليه فإن الله سيقبل منه، نعوذ بالله من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. هذا ختاما لشرح هذا الحديث الجليل، الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. أولا صفات الداعي إلى الله للأخوة، أقول الآن قلنا صفات الداعي من وين نأخذها؟ قلت من معاذ، قلت صح أحسنتم، لكن محلها من الحديث، محلها من السنن، فين السنة التي تجعلنا نقول هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول هذه سنة فعلية، مش هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صح تؤخذ من معاذ على أن معاذ هو الداعي الذي اصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم، فصفات معاذ لابد أن تنضح على صفات الداعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اختاره إلا لإيه؟ للميزة التي فيه، صح ولا لا؟ يبقى أول مقدمة قدمتموها صحيح، فقلت لكم قد أحسنتم، معاذ نستنبط منه صفات الداعي، طيب هذه سنة إيش؟ فعلية، لأن سلم هو الذي اصطفاه، فأصبحت سنة، مش معاذ نفسه سنة فعلية، اختيار معاذ كما قال الأخ، واصطفاءه وبعثه هو الذي نقول فيه سنة فعلية، لأن سلم يصطفي من أصحابه من يميز في الدعوة فيقول أنت أصبح الناس في أن تدعو، فصفات الداعي تؤخذ من هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى معاذا للدعوة إلى الله جل في علاه، وكان يصطفي من أوليائه وأصفيائه الذين لهم من العلم ما لهم، وأيضا لهم من الفصاحة والبلاغة والرفق والحلم ما لهم، كما اختار مصعب وغيره. الغرض المقصود هنا صفات الداعي إلى الله تستنبط من معاذ، أولها العلم، وذلك نقول الفارق بين الداعي وبين العالم كما بين السماء والأرض، وأن أول الناس وأولى الناس وأحق الناس بالدعوة لا الوعاظ ولا الخطباء ولا القصاصين، هم العلماء، هم العلماء أولى الناس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسطر لنا سطرا هو من أهم السطور، ويقدم لنا مقدمة في الدعوة إليه من أهم المقدمات معاذ، أعلم الأمة بالحلال والحرام، ولذلك اصطفاه لإيش؟ للدعوة، فلذلك نقول إن أول الناس وأحق الناس وأول الناس يقدم في دعوة الله هو العالم، لكن انقلاب الأحوال نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، انقلاب الأمور نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعنا وأطعنا ورضينا بقضاء الله وتكوينه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن القائم ويخون الأمين، وينطق الرويضبة أصبح الرويضبة مصدرا أمام الناس، وهذا هو العالم الذي يستفتى، وأصبح العلماء مغيبون تحت السراديب لا تعرف عنهم شيئا، هؤلاء غيبوا بفعل فاعل او غابوا بتقصير منهم، لكن ما صدر الا الرويضبة، وتركوا اهل العلم خلفهم ظهرية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رأس مال هذه الامة العلماء الذين يقدمون للدعوة الى الله جل في علاه، فاصطفى معاذ وقد قال عنه اعلم الامة بالحلال والحرام هو معاد. واروع من ذلك ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم معاد يبعث مقدما على العلماء برمية حجر برطوة. وهذه فضل العلم. ونقول للداعي اتق الله ربك، لا تكن خاويا في العلم ثم تتصدر وتجعل الناس في حسبه وتضيع الناس وتضيع دين الناس وتحسب انك تحسن صنعة. لا، لابد ان تتعلم. وان كنت لا تطيق وان كنت لا تستطيع ان تتعلم فانت لك دائرة لا تخرج منها. ولذلك اقول معاذ كان عالما نحريرا، والله وضع هذه المسألة. قال قل هذه سبيلي، يقول لمن؟ امر رسوله، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة. تقييد، تقييد عظيم تحت 100 خط. قال على بصيرة، على نور من الله، على علم بالشرع، علم بالوحيين، لا علم بالكلام ولا المناطق ولا الفلاسفة ولا القصص ولا شيء، علم بالكتاب وعلم بالسنة. قال قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اصبت انا صوبوني، ان اخطات فخطئوني. النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه انه قال بلغوا عني ولو قصة. افاك اثيم من يقول هذا؟ هل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابدا ابدا. قال بلغوا عني ولو آية. تعلم الآية وبلغها، تعلم الحديث. كفى فخرا لك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فحفظها روعها فأداها كما سمعها. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فصفات الداعي اولا العلم، اولا العلم، ثم بعد ذلك الخلق الرفيع والحلم والعلم. وهذه لها باب اخر نحن ندرسه يوم الجمعة فضلا في اداب طالب الحديث واداب المحدث. لكن الغرض المقصود انه العالم هو الذي يدعو الى الله لك ولا. طيب ما وجد العالم؟ وجد رجل داعي، نقول له خير، انت تقدم للامة خير، كفاك فخرا انك ترشد الناس الى طريق الله. لكن لا تتعدى هذا، ارشد الناس طريق الله ثم اذا جاءت الملمات لا تتصدر وتقول هذه حلال وهذه حرام وهذه فوق وتحت. لا، قل لست انا، ثم تحيل المسألة على من هو اعلم منك او على من هو احق ان يحال عليه المسائل. وذلك في الصحابة كثير وهم علماء، ومع ذلك كان كل واحد منهم اذا وقعت عليه المسألة لا يفقهها ولا يعلمها ولا يكتبها يقول لا احسنها، اذهب الى فلان. زيد بن ثابت يحيل عليه ابن عباس وابو هريرة، ابو هريرة بكى بكاء شديدا عندما وقف على قبر زيد بن ثابت، قال والله فات على الامة علم كثير بموت زيد، ونسأل الله ان يجعل في تلميذه، من تلميذه؟ فان يجعل في ابن عباس خلفا له العلم. وكان ابو هريرة عندما خالف ابن عباس في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وابو سلمة كان مع ابو هريرة رضي الله عنه، قال ابعث الى ام سلمة. ابو سلمة هنا عبد الرحمن بن عوف ليس ابن سلمة، ابعث ام سلمة. لما؟ لانها اخبر. وايضا لما اختلف النجد في مجلس الشورى وعلى رأسهم من؟ عمر بن الخطاب، جامع رجل اهله فاكتم فاقحط لم ينزل، ماذا عليه؟ طائفة يقولون يغتسل وطائفة يقولون لا يغسل ما اصاب منه، وهذا كان اول الاسلام. فلما رأى عمر المجلس اختلف ماذا فعل؟ حال على عائشة، قال ما تقوله يعمل به ولا احد يردها، يعني لا احد يأتيني في المسألة مرة ثانية. ليش؟ لانها عائشة عندما سمعت قالت على الخبير سقط، تقول عن نفسها. لما؟ لانها ترى انها اتقن بالمسألة فتعلمهم هذه المسألة. فالغرض المقصود لابد ان نعلم ان صفات الداعي بحق، اذا اردت ان تزنه فزنه بالكتاب والسنة. قد قال لا بكثرة الاداء ولا بغيره، قد قال الشافعي اذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فايش؟ جربه تعرفه. فايش؟ فاعرضه على الكتاب والسنة. فان وافق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما اجحف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما استهان بها، ما رمى اصحابها بالتشدد والتنطع وهذا الكلام. لا، من حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها هذا المرتقي، هذا الذي لابد ان نحمله فوق الرؤوس. ولذلك الشافعي يقول انظر الى هذه، وان كانت كرامات وان طاف طائرا امامك على الكعبة جربه، زنه بالكتاب والسنة. فإن وافق الكتاب والسنة فهذا ولي من أولياء الله وهذه كرامة له، وإلا فهو من أولياء الشيطان وليس من أولياء الرحمن. فكان هذا هو الميزان. فنقول الذي ينسلخ عن أن يكون عالما وأراد أن يكون داعيا على العين وعلى الرأس وعلى الرحب والسعة، أنت تفعل خيرا كثيرا وكفى بك فخرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. لكن لا تتعدى الحدود، هي حدود. والله جل وعلا قسم الارزاق وقسم العلم لفلان والدعوه لفلان والوعد لفلان. الله جل في علاه عاد على النساء ان ترتقي المراه تقول انا والرجل سواء، كما يحدث الان، وان كل المغنيين معهم يقولون لا المراه لها مكانه، والمراه ما المراه لها مكانه فوق الرؤوس، بل المراه هي التي ترد لنا الصالح، والمراه التي ترد لنا المجاهد، المراه التي ترد لنا الرئيس، والمراه التي ترد لنا الوزير والامير والعالم والمدرس والمهندس والطبيب. المراه الصالحه هي التي تنشئ لنا النشء الصحيح، لكن لها مكانه معينه وضعها الله جل في علاه وقال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ثم قال عنهن: او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، لا تستطيع ان تبين. فكيف انت اصلا تقول لابد من المساواة والمساواة في الميراث؟ لا، الله جل وعلا قسم الارضاق، فانت قسم الله لك شيئا فارضى به واحمد الله عليه. اردت ان ترتقي هذا خير، اردت ان تقف عندما انت عليه كن على ما انت عليه ولا ترتقي في الدرجة التي تليها حتى لا تصاب. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون اكملوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، نعوذ بالله من الخذلان، أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. يعضد هذه الآية حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه قال: المتشبع هذا حلال، هذه أرى فيها أنها حرام. وهذا الحديث ولو في البخاري عقلي لا يقبله، أرده، ما في شيء اسمه البخاري وغير البخاري، لنا عقول لابد أن نقبل أو ما نقبل. والنبي الرؤوف الرحيم يتجوز بنت عندها 6 سنين، لا لا مش ممكن. أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت وضعت نفسك في مكانة ستذم عليها في الدنيا قبل الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، والعياذ بالله. هذا مزور، والمزور يفضحه الله في آن من الأونات، يتشبع بما لم يعطى، والله جل في علاه سيبين مكانته أمام الناس عاجلا أم آجلا. الغرض المقصود هذه الصفات التي لابد أن يتلمسها الداعي إلى الله، حبذا إن كان عالما، ولم يكن عالما يكون في دائرته فهو على قيد عظيم، لكن لا يرتقي العلماء ويضرب فيهم وهو ليس من أهل العلم. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية المستنبطة من هذا الحديث العظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فيه دلالة واضحة على أن الزكاة تؤخذ عنوة، رضا أو بغير رضا، برضا أو بغير رضا، فولي الأمر يأخذها من الغني برضا وبغير رضا جبرا عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ، وهذه عامة ولا غير عامة؟ مطلقة، تؤخذ من الأغنياء إطلاقا، فتؤخذ برضاه وتؤخذ بغير رضاه. فإذا نقول بغير رضاه كيف ذلك؟ نقول بغير رضاه إن علمنا أنه جحد أو تكاسل أو تهاون أو أحب المال فلم يخرج الزكاة، ولي الأمر يأخذها منه بالقوة بل ويعذره، فعلى ولي الأمر أن يأخذها منه عنوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ. إذا تؤخذ بغير رضا، نعم تؤخذ بغير رضا، وهذا الذي يؤخذ بغير رضا هل يعذر؟ نعم يعذر، ولي الأمر له أن يحبسه، له أن يضربه، له طبعا دون حد، له أن يعذره بالمال. وهذا الأخير هو الصحيح، لأن النص جاء فيه كما في مسند أحمد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن آخذوها ممن من الذي لم يعطي الزكاة، إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا جل في علاه. فالتعذير هو تعذير المال، لكن التفسير إن آخذوها وشطر مالي، أي شطر المال؟ لها تفسيران عند العلماء. الأول شطر ماله كله، وهذا التعذير شاط على الناس، وهذه طبعا يعتبره حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، هو لا يطيب بذلك، لكن إذا عذرناه هل يصل إلى شطر المال؟ قال به بعض العلماء: والأصح والأرجح من ذلك إن آخذوها وشطر مالي، يعني المال اللي هيخرج منه هيخرج الزكاة، فيأخذ نصف، يعني لو أخذ 50,000 يأخذ منه 25,000 تعذيرا، مفهوم؟ فإن يأخذها شطر مالي، هذا القول الثاني هو الراجح الصحيح. تبقى مسألة لها ذيل بهذا الباب، طيب إذا أخذناها منه عنوة هل تجزئه ولا ما تجزئه؟ نقول تسقط عنه الفريضة، هذه في الدنيا، يعني لا يطالب بها مرة ثانية أن يخرجها مرة ثانية في الدنيا، لكن باطنا يعني في الآخرة تقبل منه، خلاف من العلماء، والراجح الصحيح في ذلك أنها لا تقبل منه عند الله جل في علاه، يعني باطنا لا يقبل عند الله جل في علاه، يعني لا تجزئه عند الله باطنا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فاستروا. كيف أستدل بهذا الحديث على أنها لا تقبل عند الله؟ أحسن، هو لم ينوي إخراج الزكاة، وعندنا الأصل في أن العبادة لا تقبل عند ربنا إلا بإيش؟ إنما الأعمال وإنما لكل امرئ ما نوى، هو لم ينوي إخراج الزكاة فأخذت منه عنوة، فلذلك نقول لا تقبل باطنا عند الله جل في علاه، والله تعالى أعلى وأعلم. تبقى الفائدة الثالثة الأخيرة ألا وهي الرد على من زعم، وطبعا تقديم الأهم على المهم قلناه أكثر من مرة، لكن الفائدة الأخيرة التي أركز عليها أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. طب هذه كيف تستمر؟ هي صراحة صعبة، يعني هي صراحة صعبة إن هي لا تستمر، فهي رد على التنباط. أقول استدل به كثير من الفقهاء أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، كيف ذلك؟ إن هذا الذي استمر أحسنت، ثم قال بالصلاة أمرهم بالصلاة ثم بالزكاة، دلالة أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة. راح نرد عليهم ونقول إن كان ظاهر الحديث معكم، لكن الصحيح الراجح بالقرائن المختفة يحتمل أنه قال ذلك ليقبلوا في الدنيا، يقبلوا في الدنيا، أما أن يخاطبوا عليها في الدنيا ليعذبوا بها في الآخرة فهذا وارد، والدليل عليه ظاهر، قال الله تعالى سبحانه وجل في علاه: عد من قائل ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن، وهم غير مخاطبون ولا غير مخاطبين، وخطبوه لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فهم خوطبوا بهذا. طب ما الحكمة اذا كان هم اصلا لو صلوا هم كفار او زكوا هم كفار؟ لا يقبل، لا تقبل منهم، ما تقبل نفقة، كما قال الله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله والرسول، فهم اصلا لا تقبل انهم كفار. نقول نعم لا تقبل، لكنهم يزداد عذابهم بها في ايش؟ ها في الآخرة. وأما في الدنيا لا تقبل منهم إلا إذا أسلموا، وهذه الحكمة العظيمة، هو يزداد عذابهم في الآخرة في هذه الفروع. هذه آخر الفوائد المستنبطة.